بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالمطلق والمقيد، وذكرنا ما هو الضابط في مسألة المطلق والمقيد. طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال المخصص المنفصل، قال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والمقصود بالكتاب أي القرآن. يجوز أن يكون المخصص أي الذي خصص العام أو المطلق في الكتاب أي في القرآن، يكون في القرآن أيضا مثله. قال: وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. ذكر المؤلف هنا الآن المخصصات المنفصلة. ما تقدم معنا الاستثناء يعتبر ماذا؟ مخصص متصل. الوصف مخصص متصل، واضح الآن؟ العدد، الهيئة، الاشتراط، غير ذلك يعتبر ماذا؟ يعتبر من الأشياء المخصصة متصلة. أما اليوم المنفصلة أي أن هناك آية وهي عامة، وهناك حديث خاص يخصص، أو هناك آية عامة وهناك آية ماذا؟ خاصة. واضح الآن؟ يعني ليس في ذات الشيء أو ذات الدليل المخصص متصل، وإنما منفصل. واضح الآن؟ فذكر المؤلف الأول طبعا تعريف ماذا بارك الله فيكم، التخصيص هو يعني ماذا؟ هو ما يراد به معنى خاص، ما يراد به معنى خاص أي التخصيص. الأول الذي ذكره المؤلف تخصيص الكتاب بالكتاب. قال الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أي مطلقة يجب عليها أن تعتد كم؟ ثلاثة قروء. كل مطلقة، ظاهر الآية ماذا؟ ظاهر الآية يدلنا على ماذا؟ أنها كل مطلقة. جاءت آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل إيش؟ أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذن الغير مدخول بها ليس لها عدة، والآية هنا لها عدة كل مطلقة، لها عدة كل مطلقة. واضح الآن؟ وأيضا تخصيصها المطلقات بأولاة الحمل. الله عز وجل يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إن كانت حاملا ثلاثة قروء ما يظهر حيضها، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كل أجل سواء كان طلاقا أو عدة وفاة، واضح؟ أو خلعا، كل هذه تعتد به المرأة الحامل. إذن هذه الآية التي فيها ذكر المطلقات يتربصن ثلاثة قروء خصصتها ماذا؟ آيات قرآنية تدل على أن الحوامل غير ذات الشهور، وأيضا الغير مدخول بها ليس لها عدة، ليس لها عدة طلاق، لكن عدة الوفاة عليها، عدة الوفاة عليها. واضح؟ واضح الحالة الأولى، تخصيص الكتاب بالكتاب. نعم، تخصيص الكتاب بالسنة. الله عز وجل ذكر المحرمات للنساء ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. يعني هؤلاء المحرمات لا يجوز لك الزواج بهن، لكن ما وراء ذلك أي من هذه المذكورات يجوز لك الزواج بهن. جاءت السنة بينت أنه لا يجوز للذكر أو الزوج أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها. واضح الآن؟ بين المرأة وعمتها وبين الخالة وعمتها جاءت السنة ونهت عن ذلك، واضح الآن؟ فهذا دليل على أن السنة خصصت الكتاب، أي ليس على إطلاقه ما أحل لكم وراء ذلك، أي إلا أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين الأختين. جاءت الآية بين الأختين، أيضا بين المرأة وعمتها، بين المرأة وعمتها أو بين الخالة والمرأة وخالتها، هذا المخصص من السنة، خصص الكتاب، خصص ماذا؟ الكتاب. واضح الآن؟ وأيضا قول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده، خصص بهذا المأتي إلى الفقراء بالسنة، ما كان خمسة أوسق يكون فيه الزكاة، وما كان دون الخمسة الأوسق يكون ليس فيه زكاة. ثم قال وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب. تخصيص السنة بالكتاب هذا وقع خلاف بين العلماء، هل الكتاب يخصص السنة أم أن السنة يخصص الكتاب؟ جمهور العلماء على أن السنة يخصصها الكتاب، الجمهور على هذا. أما هناك قول لبعض العلماء يقول أن السنة ما تخصص بالكتاب، السنة تخصص بالسنة أو بالقياس، أو السنة تخصص الكتاب، أما الكتاب يخصص السنة؟ قالوا لا، لا يحدث ذلك. واضح الآن؟ وذكروا ماذا؟ أمثلة، منها ما هي مسلمة ومنها ما ليست بمسلمة. ما هو الذي غير مسلمة؟ في مسألة الذين يرمون المحصنات يجلد، قالوا العبد ينصف، جاءت السنة أن العبد ينصف، إلا أن هذا ليس له دليل، إنما ينصف في الجلد، ينصف ماذا؟ في جلدها فقط. وأما ما ذكروه فهذا ليس بمخصص، فهذا يعتبر ليس بمخصص، وهذا هو الصحيح أنه ليس بمخصص. لكن ما هو الدليل على أن الكتاب خصص السنة؟ خصص السنة، الدليل أن الكتاب خصص السنة قول الله عز وجل، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى ماذا؟ يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو يقول لا إله إلا الله. جاءت في الآية الأخرى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن إذا أعطوا الجزية ما قالوا لا إله إلا الله، لا يجوز لك مقاتلتهم. وهؤلاء الذين يسمون بالمعاهد والذمي الذي يدفع الجزية، إذن قالوا هذا دليل على أن القرآن خصص السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول قاتلوا كل من لا يقول لا إله إلا الله، يجب عليك أن تقاتله. طيب إن أعطى الجزية هل نقاتله؟ ظاهر السنة الإطلاق، لكن الكتاب دلنا على تخصيص أن من دفع الجزية لا يجوز الاعتداء عليه، لا يجوز الاعتداء عليه. واضح؟ طيب ماذا أيضا قال؟ قال وتخصيص السنة بالسنة. أما تخصيص السنة بالسنة فهو كثير جدا، كثير جدا لا يحصى. فهذه الأمثلة كثيرة جدا، منها ما ذكرت لكم حديث فيما دون خمسة أوسق يعني ماذا؟ زكاة، خصصتها السنة، إذا سقي من السماء ففيه العشر، وإذا سقي من الأواني ففيه ماذا؟ ففيه نصف العشر. يعني ليس كل من يأخذ هذه الزكاة كاملا، إنما يخرج منها ماذا؟ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هناك تفصيل إذا كانت سقيت من السماء، وإذا كانت سقيت ماذا؟ من الأرض، إذا كانت سقيت ماذا؟ من الأرض. وأيضا السنة تخصص السنة، أدلة كثيرة الآن ما استحضرها، لكن أكثر ما أمثلة تخصيص السنة ماذا؟ بالسنة، تخصيص السنة بالسنة هي تعتبر من أكثر الأمثلة. أيضا نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإبل أنها إذا بلغت خمسا، إذا بلغت خمسا ففيها زكاة. جاء في حديث بهز بن حكيم أنها إذا كانت ماذا؟ إذا كانت سائمة، إذا كانت سائمة، فهذا دليل على أنها خصصت بالسنة. أما الحديث في إطلاق خمسة من الإبل فيه زكاة، لكن جاءت السنة أن السائمة هي التي فيها الزكاة، أما المعلوفة ليس فيها زكاة، إذا كان الإنسان يعلف بهائمه ليس فيها زكاة، أما إذا كانت سائمة ترعى من الجبال والأودية ففيها ماذا؟ ففيها الزكاة. واضح؟ وإذا كان نصف بنصف ففيها الزكاة، وإذا كان الغالب يحكم على الأغلب، إن كانت سائمة فهي تبع السائم، وإن كانت معلوفة فهي تبع ماذا؟ للمعلوف. وهذا أمثلته كثير. وأيضا قوله تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس، هذا بعض العلماء ينتقده، قالوا القياس لا يخصص السنة، القياس لا يخص السنة. وضربوا مثال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. قالوا أما العبد فيقاس على ذلك ماذا؟ العبد يخصص من ذلك أنه ينصف، لكن هذا القول مرجوح، هو قول الجمهور لكنه قول مرجوح. الذي يظهر والله أعلم أنه لا يسلم له بالقياس، لا يسلم له بالقياس، أي أن السنة تخصص بالقياس على ما ذكروا في هذا التعريف، على ما ذكروا في هذا التعريف. أيضا قال وتخصيص النطق بالقياس، ونعني ماذا بالنطق؟ قول الله تعالى وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. أيضا معنى مسألة وهي هل الإجماع يخصص، هل الإجماع يخصص أم لا؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح أن الإجماع يخصص، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الماء طهور لا ينجسه شيء. هذا الحديث بمجموع طرقه يصلح للحجية، لكن إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة هل يعتبر نجسا أم لا يعتبر نجسا؟ هنا نقل الإجماع على أنه إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة يعتبر ماذا؟ نجسا. قالوا هنا الإجماع خصص الإطلاق، خصص الإطلاق الذي جاء في الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني لا يصيبه شيء من النجاسة. الماء طهور لا يصيبه شيء من النجاسة، انظر، يعني ولو وقعت فيه نجاسة، لكن قالوا الإجماع خصص ذلك. الإجماع قائم على هذا الحديث الذي فيه الزيادة، إلا أن هذه الزيادة لا تصح، لكن الإجماع قائم عليها، وهي أنه إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة صار ماذا؟ مخصصا. واضح الآن؟ فهذا هو الصحيح والله تعالى أعلم في مسألة تخصيص ماذا يا أخوان؟ تخصيص السنة بالإجماع، تخصيص السنة بالإجماع. نرجع نعيد، تخصيص الكتاب بالكتاب أي القرآن بالقرآن، هل هناك مخصص أن القرآن يخصص؟ هذا بإجماع العلم ما في خلاف. مثال آية ماذا؟ مثال آية ماذا؟ والذين يتربصون المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. كل مطلقة تتربص أم أن هناك مطلقات استثنيت من ذلك؟ نعم، من هم؟ واحد الغير مدخول بها، ثانيا الحامل، ثانيا ماذا؟ الحامل. واضح الآن؟ وأيضا المختلعة أنها لا عدة الاستبراء كما يقولون. فهذا الكتاب خصص ماذا؟ خصص الكتاب. أيضا تخصيص الكتاب بالسنة، أي أن الكتاب أطلق لكن جاءت السنة ماذا؟ مقيدة، جاءت السنة مقيدة. فمثل ماذا؟ نعم، وأحل لكم ما وراء ذلك، جاءت السنة تبين أنه لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها، والآية ليس فيها هذا، الآية فيها الجمع بين الأختين. وأحل لكم ما وراء ذلك أي أنه يجوز لكم ذلك، لكن السنة جاءت مخصصة فخصصت ماذا؟ عدم نكاح المرأة مع عمتها أو مع ماذا؟ أو مع خالتها. واضح؟ طيب، أيضا تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب ماذا قلنا؟ هناك من أهل العلم من أنكر ذلك، وهذا قول الجمهور. ما هو المثال الذي ضربناه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والآية حتى يعطوا الجزية وهم صاغرون، إذن ما يجوز لك أن تقاتلهم. ولذلك يستدلون بعض الخوارج بأنه يجوز لك قاتل المشركين، كل مشرك، كل يهودي أو نصراني اقتله، يعني ما عندهم استئمان، ما عندهم ذمي، ما خصصوا الآية، أخذوا بالإطلاق، فوقعوا في الضلال، فوقعوا ماذا؟ في هذا الضلال. وإلا جاءت الآية تبين أن الكافر لو دفع جزية لا يجوز لك الاعتداء عليه حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، إذن لماذا تعتدي عليه؟ يستدل بالعموم، قاتلوا المشركين أين وجدتموهم، أخرجوهم من جزيرة العرب، وافعلوا كذا، أدلة عموم، لكن ما أتوا به بالمخصص. والخوارج أيضا من الذين لا يرون التخصيص بالكتاب. نعم، أيضا تخصيص السنة بالسنة، وهذا إيش؟ وهذا كثير يعتبر، وهذا كثير يعتبر، وهذا محل إجماع بين العلماء، محل إجماع. أما تخصيص الكتاب بالسنة، الكتاب والسنة بالقياس، الصحيح أنه لا يوجد، لا يوجد هناك مخصص في القياس، لا يخصص، هذا هو الصحيح، هذا الذي ذكره وقول جمهور. نعم، لكن الصحيح خلافه، الصحيح خلاف ذلك. واضح؟ وضح المخصصات المنفصلة، هذا مخصص منفصل، يعني في آية ماذا أخرى في حديث آخر، يعني ليست بمتصلة، ليست بمتصلة. نقرأ، فهمتم؟ نواصل. طيب، قال المجمل والمبين. قال والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. المجمل لغة هو المجموع، ومنه أجمل الحساب أي جمعة. وأما في الإصطلاح ما عرفه المؤلف ما افتقر إلى بيان، شيء مجمل يجب علينا أن نفتقر فيه إلى بيان، كما في قوله تعالى إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ما الذي بيده عقدة النكاح؟ ما ندري، هل الذي بيده عقدة النكاح الزوج أم ولي المرأة أم المرأة؟ لأن كل هؤلاء الثلاثة يعتبرون أركانا في النكاح. ففي الآية إلا يعفون أو يعفو الذي بيده ماذا؟ عقدة النكاح. جاءت في بعض الأحاديث بيّنت أن الذي بيده عقدة النكاح هو من؟ الزوج. هو ماذا؟ الزوج. لكن الآية تعتبر من ماذا؟ مجملة. الآية تعتبر ماذا؟ من الإجمال. وأيضا قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. القرء قد يطلق على الطهر، وهذا معروف في اللغة، وقد يطلق ماذا؟ على الحيض، وقد يطلق على الحيض، فهو مجمل. إذا ما هو الذي يجب علينا أن نعمله؟ الواجب علينا أن هذا المجمل نبحث له عن مبين، يجب علينا أن نبين ما هذه السنة في مسألة تربص النساء ثلاثة قروء. فما هو القرء؟ جاءت السنة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا جاء إقراؤك فاحسبي، إن جاء إقراؤك فاحسبي. والمقصود إن جاء إقراؤك ماذا؟ قالوا الحيض. إن جاء إقراؤك ماذا؟ الحيض. وأيضا فسرتها عائشة قالت القرء هو الحيض، القرء هو الحيض وليس الطهارة أو الطهر من الحيض. واضح الآن؟ إذن هذا مجمل يجب أن نبحث ماذا؟ عن مبين له، يجب علينا أن نبحث عن مبين له. قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا. ما هذا الصعيد؟ الصعيد كل ما صعد على الأرض، يعني حتى الإنسان يتيمم فيه أي شيء نتيمم فيه. فلذلك يجب علينا أن نبحث عن ماذا؟ عن ما يبين هذا الإجمال. فبحثنا في السنة فوجدنا أن المقصود به ماذا؟ التراب. وجعلت الأرض لنا مسجدا وتربتها لنا طهورا، وتربتها لنا طهورة. وأيضا الحديث الذي فيه أن النبي تيمم فنفخ ونفض، فهذا دليل على أن ماذا؟ أنه غبار علق بيده، فهذا دليل على أن الذي يتيمم به هو ماذا؟ هو التراب، هو التراب. واضح الآن؟ وهذا كثير. قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة. أي الصلاة التي تقام؟ صلاة الفريضة. طيب كيف هيئتها؟ كيف أركانها؟ كيف شروطها؟ فهذا إجمال بينته السنة أو يبينه ماذا؟ القرآن، أو يبينه القرآن. واضح الآن؟ نعم. وأيضا آتوا الزكاة والحج، صفة الحج مجملة في الآية القرآنية، لكن جاءت السنة بينت صفة ماذا؟ الحج. قال وأما البيان أي مبين له هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني هذا الذي يسمى بالمبين. الآن أشكل علينا ثلاثة قروء، نحتاج إلى شيء مبين، بيان يبين لنا أن القرء المقصود به ماذا؟ الحيض. وأيضا يبين لنا أن المقصود بالآية هو أقيم الصلاة، أي أنها المفروضة غير السنن. واضح الآن؟ وهذا التعريف عرفه بعض أهل العلم، لكن هناك من أهل العلم من انتقده، هناك من أهل العلم من ماذا؟ من انتقد هذا التعريف، وإنما قالوا الأولى أن يقال للمبين هو الذي لم يسمى بإجمال، بعضهم يقول هكذا لم يسمى بإجمال، وبعضهم يقول المبين هو الإيضاح، المبين يعتبر ماذا؟ هو الإيضاح ما أشكل. أما انتقال من حيز إلى حيز، لا، ليس هذا الانتقال من حيز أو إخراج إلى حيز آخر، ولكن إيضاح وتبيان، إيضاح وتبيان، هذا التعريف أيضا قال به بعض أهل العلم. طيب، فالمبين الذي ذكره المؤلف هنا إخراج الشيء من حيز الإشكال، قرء إشكال، ما المقصود به؟ إلى حيز التجلي، أي لما جاءت السنة في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بينت لنا أن القرء المقصود به ماذا؟ المقصود به الحيز، فإذا أبعدت عنا الإشكال إلى ماذا؟ إلى حيز البيان، إلى حيز التجلي، هذا معناه، أبعدتنا عن هذا الحيز. فقوله إخراج الشيء أي إخراج الشيء الظاهر بماذا؟ بمعنى المبين، بمعنى المبين. وقيل أيضا كما قال وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. ما مقصود منصة العروس؟ منصة العروس لأن العروس إذا تزوجت يوضع لها كرسي فتبرز، واضح الآن؟ فتبرز فتكون بارزة، فالمبين يكون مثلا ماذا؟ بارز يا واضح، هذا معناه. فتعبير المؤلف بمنصة العروس المقصود به الارتفاع والظهور، أي أنها العروس ترتفع وتظهر، والبيان أيضا يظهر لك المعنى الذي أشكل عليك، المعنى الذي أشكل عليك. الآن أضرب لكم مثالا، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم ذلك كفارة أيمانكم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. الآية فيها ماذا؟ أنه ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. هل كل حالف يحنث يعني عليه كفارة؟ أنا الآن لو قلت والله أني فعلت كذا في أمر ماضي هل علي كفارة؟ أو بيمين غموس والله ما فعلت وفعلت، أو في غلبة الظن والله أن الداخل فلان فإذا به غير فلان، أم أن الكفارة تكون على من حنث أي رجع، وهي تكون في اليمين ماذا؟ المستقبلة. كيف سنعرف؟ والله عز وجل يقول ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، وأيضا يقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا دليل على من يقول أن الصيام في السفر باطل، استدلوا بهذه الآية، أخذوا بهذه الآية المجملة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أيضا المريض فإن صام صيامه باطل. فالظاهرية يرون أن صيام المريض باطل وأن صيام المسافر باطل، ما الدليل على ذلك؟ الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ما في الآية أنه معذور، يعني ماذا؟ أنه يصوم. فكيف تردون عليه؟ الجواب أن هذا الرد هو من السنة، يعني هذا مجمل لكن جاءت السنة في ذلك. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا ظاهر الآية، ظاهر الآية ليست مجملة، على أن اللفظ مجمل لكنها ليست مجملة، فقد بينت السنة ذلك، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والله إذا حلفت على شيء فرجعت، أو قال فحنثت كفرت عن يميني، ومن قال من حلف على شيء فالحديث، فهذه بينت. طيب الآية ظاهرها، قالوا الآية يجب أن تقدر، لماذا؟ لأن الحديث قد بين لنا أن الذي عليه الحنث هو من حلف على يمين المستقبلة فرجع عنها، وليس كل يمين فيه كفارة. طيب الآية فبماذا تقدر؟ قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فحنثتم. انظر، فحنثتم يعني عليكم ماذا؟ الكفارة. وأيضا قول الله جل وعلا في المسافر، النبي صام وهو مسافر، وصام بعض أصحابه ولم ينكر على من صام، والمريض أيضا يجوز له الصيام ما لم يشق عليه، ما الدليل على ذلك؟ النبي صام طيب الآية، الآية قالوا مقدرة، يجب علينا أن نقدر فيها، إذا قد جاءت السنة مبينة فيجب علينا أن نقدر الآية، فبماذا نقدرها؟ قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر إيش فأفطر فعدة من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. ما الذي حملك على ذلك؟ قد يقول قائل من الذي حملك على ذلك؟ ما الذي دفعك إلى أنك تقول أن الآية فيها تقدير؟ تجيب بهذا الجواب أن هناك مخصص مبين بين لنا ذلك، وهي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا الأصل بقاؤها على إجمالها، لكن لما جاءت الآيات أو الأحاديث المبينة لذلك وجب علينا ماذا؟ وجب علينا تقديرها، وجب علينا تقديرها. واضح الآن؟ إذن فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، هذا معنى التقدير، فأفطر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر. واضح الآن؟ ما الدافع لذلك؟ الأحاديث التي بيّن ذلك. أما لو كان فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر لم يأتي نص في جواز الصيام في السفر، إذن نبقى على الإجمال، نبقى ماذا؟ على الإجمال. ولذلك رفع الإشكال في هذه الآية، رفع الإشكال في هذه الآية. واضح الآن؟ وأيضا مسألة الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد، يسألونك عن الكلالة. واضح الآن؟ فبعضهم يقول الكلالة الذي فسرت في القرآن إن امرؤ هلك ليس له ولد، ومنهم من قال ليس له أخ، ومنهم من قال ليس له والدين، ومنهم، لكن قالوا الآية بينت الكلالة، الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد أي ليس له فرع وارث، ليس له ماذا؟ فرع وارث، هذا يسمى كلالة، سواء وجد والده أو لم يوجد، هذا يسمى كلالة، أي أنه كل على من يعيله، كل على من يعيله. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.